Bye. جاري يسير جعل آلكم الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة اقرأوا كتابكم وما أرض وما سماء وما السماء وما معاك.